بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: ولذلك، أي لكون الخاص قطعيا في معناه، صح إيقاع الطلاق بعد الخلع. وقال الشافعي: لا يصح. الله. يعني الآن الشيخ، هذا تفريع جديد على حكم الخاص، ومر معنا أن حكم الخاص أنه قطعي ولا يحتمل البيان، فهذا تفريع جديد على حكم الخاص. نعم. صح إيقاع، قال: ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع. أما الشافعي فقال: لا يصح إيقاع الطلاق بعد الخلع. نعم. يعني محور البحث في هذه المسألة، أو منطلق البحث في هذه المسألة، هو قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. ثم بعد ذلك تأتي الآية التي بعدها، وهي قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فسبب الخلاف بين الشافعية والحنفية في هذه المسألة، وهي صحة إيقاع الطلاق بعد الخلع، هو الفاء في قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أولا، الشافعي رحمه الله قال: الخلع فسخ، فسخ للنكاح. الخلع هو فسخ للنكاح، وإذا كان الخلع فسخا معناه أنه لا يبقى النكاح بعده، لا يبقى النكاح بعد الفسخ، وعليه فلا يصح إيقاع الطلاق بعد الخلع. لو إنسان خالع زوجته وبعد الخلع قال لها: أنت طالق، لا يقع هذا الطلاق. لما؟ لأن النكاح قد انفسخ. بتعبير آخر نستطيع أن نقول: الشافعي قال: الخلع ليس طلاقا بل هو فسخ. الخلع ليس طلاقا بل هو فسخ، وعليه فلا يصح إيقاع الطلاق بعده. يعني ولو أوقعه لا يقع، كمن يطلق امرأة أجنبية عنه ليست زوجته، كمن يطلق جارته، فالطلاق لا يقع. هذا عند الشافعي. أما عندنا، الخلع طلاق، الخلع طلاق. ولما كان الخلع طلاقا عندنا صح إيقاع طلاق آخر بعده. لو أن إنسان خالع زوجته وهي في العدة طلقها، ما الحكم؟ يقع هذا الطلاق عندنا. هنا قال الفقهاء أو الأصوليون: قولنا الخلع طلاق، نعم، وقولنا يصح إيقاع الطلاق بعد الخلع، هذا كله عمل بقوله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كيف استدل الفقهاء بهذا النص على أن على صحة وقوع الطلاق بعد الخلع؟ قالوا الفاء في قوله تعالى فإن طلقها، هذه الفاء عندنا لفظ خاص، الفاء لفظ خاص وضع لمعنى معلوم على الانفراد، وضع لمعنى مخصوص وهو التعقيد، والمعطوف عليه في قوله فإن طلقها، المعطوف عليه هو الافتداء، يعني يكون تقدير الكلام فإن طلقها بعد الافتداء المتقدم في الآية السابقة، بعد الافتداء الذي هو الخلع، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلزم صحة وقوع الطلاق بعد الخلع، يعني لزم من كون الفاء وضع، لزم من كون الفاء موضوعة لمعنى خاص وهو التعقيب، لزم صحة وقوع الطلاق بعد الخلع. وعليه لو لم يقع الطلاق، لو لم يقع الطلاق بعد الخلع نكون قد عطلنا موجب الخاص، موجب الفاء، وهذا لا يصح. هذا بالنسبة لاستدلالنا. أما الشافعي رحمه الله فهو يرى بأن قوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. يرى الشافعي رحمه الله أن قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يرى أن هذه جملة اعتراضية، يرى أن هذه الجملة جملة اعتراضية وردت لبيان حكم الخلع، وعليه يكون التقدير تقدير الكلام إذا جعلناها جملة اعتراضية يكون النص القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهو يرى أن هذه الجملة التي جاءت لبيان حكم الخلع معترضة، وأن العطف في قوله فإن طلقها معطوف على قوله الطلاق مرتان، هذا ما يراه الشافعي. طبعا رد الحنفية هذا الكلام بقولهم إذا جعلناها جملة اعتراضية يكون في ذلك إبطال لموجب الخاص، لموجب الفاء، وهذا لا يصح. واضح الكلام شيخنا؟ ثم قال بعد ذلك ووجب مهر المثل بنفس العقد لا إلى وجود الوطء كما قال الشافعي في المفوضة وهي التي زوجت بلا مهر. هذا تفريع آخر على حكم الخاص، يعني قوله وجب مهر المثل هو كأنه هو عطف على قوله صح إيقاع الطلاق بعد الخلع، يعني ولذلك ولكون الخاص قطعيا في معناه صح إيقاع الطلاق بعد الخلع ووجب المهر، ووجب مهر المثل بنفس العقد. نعم الله. يعني قوله ووجب وجب مهر المثل بنفس العقد لا إلى وجود الوطاء كما قال الشافعي في المفوضة. يعني الشافعي قبل أن نبدأ كذلك في المسألة هنا لابد أن نعرف معنى المفوضة. نعم المفوضة هي مأخوذة من التفويض، والتفويض في الأصل معناه التسليم ومعناه كذلك ترك المنازعة. استعمل هذا اللفظ التفويض المفوضة استعمل في النكاح بلا مهر أو في على ألا مهر، إنسان تزوج امرأة على ألا مهر لها، هذا يسمى نكاح المفوضة. أو كذلك إن امرأة أذنت لوليها أن يزوجها بلا مهر، فالأصل أن المفوضة مأخوذة من التفويض وهو التسليم وترك المنازعة. المفوضة تصح بكسر الواو وتصح بفتح الواو، نقول المفوضة والمفوضة. بكسر الواو هي المفوضة بكسر الواو هي من فوضت بضعها إلى زوجها. إذا قلنا إيش المفوضة بكسر الواو بمعنى أنها زوجت نفسها بلا مهر، وبفتح الواو المفوضة هي من زوجها وليها بغير تسمية المهر. هذا بالنسبة للمفوضة. الآن نشرح في بيان المسألة. المرأة التي زوجها وليها، المرأة التي زوجها وليها بلا مهر أو على أن لا مهر لها، ما الفرق بينهما؟ إنسان جاء شخص طلب ابنته للزواج فلم يذكر المهر أبدا، فلم يذكر المهر أبدا وعقد العقد، هذا يكون تزويج بلا مهر، يعني لم يذكر المهر. أما التزويج على أن لا مهر لها يقول له زوجتك ابنتي على أن لا مهر لها، أو يقول زوجني ابنتك على أن لا مهر لها، هذا إيش التزويج على ألا مهر. فهذا الفرق بين زوجها بلا مهر أو زوجها على ألا مهر لها. فالمرأة التي زوجها وليها على ألا مهر لها أو زوجها بلا مهر لا يجب، يقول الشافعي رحمه الله، لا يجب لها المهر إلا إذا حصل الوطء. فلو أن أحدهما مات قبل الوطء بعد العقد وقبل الوطء لا يجب المهر عند الشافعي، وإنما يجب لهما للباقي الميراث. يعني إن مات الزوج وجب لها حظها من الميراث، وإن ماتت هي وجب له حظه من الميراث. أما أنه يجب لها المهر بعد الموت وهو لم يطأها لا يجب ذلك عند الشافعي، فهو قال مهر المثل لا يجب إلا بالوطء، فهو مؤخر المهر إلى الوطء في المفوضة أو في المفوضة عند الشافعي رحمه الله. أما عندنا مهر المثل، مهر المثل يجب للزوجة للمفوضة، يجب لها مهر المثل عند العقد مباشرة في الذمة. أما هل يجب أداؤه وقت العقد أم لا يجب؟ قال يجب أداؤه إما عند الوطء أو بعد الموت، يعني بعد الموت تأخذه من الميراث وهي أول من يأخذ من الميراث. هذا بالنسبة للقول المهر، مهر المفوضة عندنا قلنا يجب بالعقد مهر المفوضة عند العقد في الذمة، تصبح دينا في الذمة. متى أؤدي هذا الدين؟ أؤدي هذا الدين إما عند الوطأ أو بعد الموت إن لم يكن قد حصل وطأ، يعني لا يشترط عندنا أن يكون هناك وطأ، لأن المهر ثبت ووجب بالعقد. أما عند الشافعية وجب بالوطأ لا بالعقد، هذا إيش؟ مهر المفوضة. طبعا قولنا هذا دليلنا على مسألتنا، قوله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فقول الله عز وجل أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، هي بدل من قوله تعالى وأحل لكم، أحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم وأحل لكم. إنعم، فلو عفوا قوله تبتغوا بأموالكم بدل من قوله ما وراء ذلكم، يعني يكون تقدير الكلام وأحل لكم أن تبتغوا بأموالكم، فتبتغوا بأموالكم بدل من قوله ما وراء ذلكم. فإذا جعلنا قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم بدلا من قول ما وراء ذلك، وقلنا يصبح الكلام وأحل لكم أن تبتغوا بأموالكم، والباء في بأموالكم لفظ خاص عندنا، وضع لمعنى معلوم على الانفراد، وضع لمعنى مخصوص وهو الإلصاق، كما في الوضوء، وهو الإلصاق كما في الوضوء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. الباء لفظ خاص معناه الإلصاق. فإذا قلنا الباء لفظ خاص للإلصاق، نفهم من النص القرآني أنه يجب أن يكون ابتغاء البضع ملصقا بالمهر ذكرا. وأحل لكم أن تبتغوا الأبضاع يعني بأموالكم، فيكون ابتغاء الأبضاع ملصقا بذكر المهور. فإن لم يذكر المهر في اللفظ وقت الابتغاء ووقت العقد، لا بد فلا أقل من أن يكون المهر قد ألصق في الذمة على أنه واجب، فلا أقل من أن يلصق هذا المهر في الذمة على أنه واجب، لكن كما قال الفقهاء بشرط أن يكون الابتغاء ابتغاء صحيحا، بشرط أن يكون الابتغاء ابتغاء صحيحا، يعني ابتغاء البضع يعني العقد، بشرط أن يكون العقد عقدا صحيحا. لذلك قالوا لو كان ابتغاء البضع بنكاح فاسد، لو كان ابتغاء البضع بنكاح فاسد وجب المهر على التراخي إلى الوطأ بالإجماع. نتفق بذلك مع الشافعي أن الوطأ أن المهر لا يجب إلا بالوطأ إذا كان النكاح فاسدا، يعني لو أن إنسان عقد على امرأة مفوضة عقدا فاسدا لا يجب المهر إلا بالوطأ بالإجماع. أما إذا كان العقد صحيحا يجب العقد في الذمة فور العقد، يجب المهر في الذمة فور العقد، إما أن يذكر، فإن لم يذكر وجب في الذمة فور العقد. واضح الكلام شيخنا؟ إذن هذا معنى قوله ووجب مهر المثل بنفس العقد. طبعا كما قلت عملا بقوله عملا بالباء، عملا بالباء الذي هو لفظ خاص. تابع الشيخ فقال وكان المهر، وهذا كذلك تفريع جديد على حكم الخاص كما قال في ذلك المسألة. ولذلك يعني ولكون الخاص قطعيا في معناه كان المهر مقدرا شرعا، يعني ولأجل أن الخاص قطعي ولا يحتمل البيان كان المهر مقدرا شرعا غير مضاف إلى العبد. إيش يعني مقدرا شرعا؟ يعني كان مقدرا من جانب الشرع، والتقدير ليس مضافا إلى العبد. والشافعي رحمه الله فوض تقدير المهر إلى رأي العاقدين. كذلك نقول هذه المسألة بيانها وتوضيحها أن الشافعي رحمه الله ذهب أن المهر أو تقدير المهر مفوض إلى رأي العاقدين، يعني إلى رأي الزوجين، إلى رأي العباد واختيارهم، هم الذين يقدرون المهر. فالشافعي قال كل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا عندهم، إن شاء الله وإن كان درهما وإن كان ألف درهم، ما عنده تقدير معين للمهر. أما عندنا فالمهر وإن كان أكثره غير مقدر، أكثر المهر عندنا غير مقدر، إلا أن أقله مقدر شرعا، أقل المهر مقدر شرعا، وأقله عندنا 10 دراهم، فلا يصح أن يكون المهر أقل من 10 دراهم. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي علمنا ما قدرنا، علمنا ما قدرنا عليهم على الأزواج يعني في حق أزواجهم وهو المهر. علمنا ما فرضنا، والفرض الفرض لفظ خاص وضع بمعنى المعلوم وهو التقدير. إذن قد علمنا ما قدرنا عليهم من المهور في أزواجهم، هنا فعلم أن المهر مقدر في علم الله تبارك وتعالى. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام المهر فقال لا مهر أقل، يمكن في الحديث لا مهر أقل من 10 دراهم، لا مهر أقل من 10 دراهم. هنا بعض الفقهاء قال غير هذا الكلام، قال يقاس أقل المهر على قطع اليد، اليد وهي عضو تقطع 10 دراهم ويقابلها البضع، بضع المرأة، وهو عضو محترم فيها شريف، فيكون في إذ يعني في التمتع ببضع المرأة أقل ما يجب في العضو وهو 10 دراهم، فهذا حد أقل المهر. أما أكثره فهو مفوض إلى العاقدين، فلا مهر أقل من 10 دراهم. فلو أن إنسان تزوج على ألا مهر ما بيثبت في ذمته، يثبت في ذمته ماذا؟ مهر المثل، يثبت في ذمته مهر المثل. فإن تزوج مثلا على 1 جنيه أو 1 ليرة سورية أو 1 ريال سعودي ماذا يثبت؟ إن كان 1 ريال سعودي أو 1 جنيه مصري أو 1 ليرة سورية أقل من 10 دراهم نرتقي بالمهر إلى 10 دراهم. إن كان أكثر من 10 دراهم يبقى ما قدره الزوجان. فالحنفية يقولون في هذه المسألة التقدير خاص وإن كان المقدر مجملا. على كل هذه المسألة بالذات تقدير المهر في كون المهر مقدر شرعا وغير مضاف إلى العدد كثر كلام الأصوليين فيها يعني الاستدلالات، والله تعالى أعلم يعني أن هذه المسألة يعني لم ينتهى في أمرها إلى قول فصل، والله تعالى أعلم. ثم قال مبحث الأمر، ومنه أين الخاص الأمر، لأنه يعني لأن لفظ الأمر وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل، يعني طلب الفعل جزما، وهو تعريف الأمر الآن قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء وإن كان أدنى رتبة، يعني وإن كان أدنى رتبة من المأمور، أو وإن كان أدنى رتبة في الواقع، يعني في الواقع وإن كان أدنى رتبة من المقول له من المخاطب، قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء وإن كان أدنى رتبة، يعني لا يشترط في الأمر أن يكون الآمر متصفا بالعلو في الواقع أو في نفس الأمر، بل المطلوب في صيغة الأمر أو في الأمر أن يكون صادرا من الآمر على جهة الاستعلاء، بغض النظر هل الآمر أدنى رتبة من المأمور أو أعلى رتبة منه، بغض النظر عن ذلك. قال وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء وإن كان أدنى رتبة افعل، أي ما يدل على طلب فعل ساكن الآخر. بيّن الشيخ هنا بقوله افعل، بيّن الشيخ بقوله افعل أن المراد كل ما كان مشتقا من الفعل المضارع على هذه الطريقة، يعني ومعلوم أن الأمر يؤخذ من المضارع بإبدال حرف المضارعة أو بحذف حرف المضارعة، نحذف حرف المضارعة من المضارع ونزيد في أول المضارع همزة إن كان أول الباقي ساكنا، يعني مثلا عندما نقول ينصر نحذف حرف المضارعة، إذا عندنا الآن أن نأتي بفعل الأمر نحذف حرف المضارعة ينصر، بقية النون ساكنة، نأتي الآن بالهمزة بالألف فيصير الكلام أنصر. كذلك يكرم، حذفنا حرف المضارعة صارت أكرم. مثلا يتقابل حذفنا حرف المضارعة صارت تقابل، حذفنا حرف المضارعة في يتقابل صارت تقابل. فصيغة الأمر، صيغة الأمر المرادة هنا في مبحث الأصول أن تكون على بنظير ينصر أنصر، لا بنظير يتقابل تقابل. وهذا إيش مقصده هنا لما قال وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. نعم، طبعا كما ذكرنا قبل قليل بشرط أن يكون المقصود من هذا الفعل من قوله افعل إجابة الفعل، وأن يعد ويعتبر ويرى القائل نفسه أعلى من المقول له من المخاطب، سواء كان عاليا في الواقع أعلى رتبة منه في الواقع أو غير ذلك. إذن وهو قول القائل غيره على سبيل الاستعلاء، افعل أي ما يدل على طلب فعل ساكن الآخر. فكلمة ساكن الآن إما حركة إعرابها إما أن تكون بالضم على أنها صفة لما في قوله أي ما يدل على طلب، أن تكون صفة فيكون تقدير أي لفظ يدل على طلب فعل ساكن الآخر، لفظ ساكن الآخر، لفظ ساكن الآخر. أو تكون منصوبة على أنها حال أي لفظ يدل على طلب فعل حالة كونه ساكن الآخر، يعني حالة كون هذا اللفظ ساكن الآخر. بذلك نفهم إن بقوله وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل، يخرج من بقوله افعل يخرج ماذا؟ الأمر أو الوجوب، عفوا الوجوب الثابت في قوله تعالى أو في نظير بنظير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. فالوجوب الثابت في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ليس ثابتا بصيغة افعل، هو إن كان واجبا الحج ولكن ليس بصيغة افعل، إنما وجب بشيء آخر. قال خرج بالقول الفعل والإشارة، ما قال هو قول القائل، فلو أن إنسان أشار بيده لإنسان أن قم أو أن اقعد أو أن تعال مثلا، أو لو أن إنسانا مثلا كان قائما ثم قعد وأمامه مثلا على فرض خدم سيد كان قائما وأمامه عبيده ثم قعد، فهل يكون قعوده أمرا لهم بالقعود؟ لا، لأن الأمر هو قول القائل وليس فعل القائل أو فعل الفاعل. وكذلك الإشارة، لو أن إنسانا أشار بيده لآخر أن تعالى، هل تكون الإشارة أمرا؟ لا تكون إشارة، لأن الأمر هو قول القائل. وكذلك قال وخرج بالاستعلاء، خرج إذن بالقول الفعل والإشارة، وخرج بالاستعلاء الدعاء عندما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فهل آتنا هذا أمر؟ هذا دعاء. والالتماس، أنت عندما تقول لصديقك أعطني قلمك أعطني قلما، هل هذا أمر؟ قال لا، هذا التماس لأنه من النظير إلى نظيره. وبإفعل خرج كذلك بقوله افعل، قوله لمن دونه أوجبت عليك أن تفعل كذا، هذه العبارة أوجبت عليك أن تفعل كذا، هذا يدل على الوجوب وعلى اللزوم وعلى الفرض، ولكنه ليس أمرا، ليس أمرا، فهو يدل على الوجوب بالصيغة وليس بالأمر. قال ويختص مراده، ويختص مراده أي المراد يعني المقصود، ويختص المقصود من الأمر وهو الوجوب بصيغة افعل لازمة، بصيغة افعل لازمة أي مختصة بذلك المراد. يعني لما قال يختص المقصود من الأمر وهو الوجوب بصيغة لازمة، يعني ذلك أن الاختصاص حاصل من الجانبين، يعني الاختصاص الأمر خاص بالوجوب والوجوب خاص بالأمر. بمعنى آخر يعني الوجوب الأمر لا يكون إلا للوجوب، لما قال يختص مراده بصيغة اللازمة معنى ذلك أن الأمر لا يكون إلا للوجوب، وأن الوجوب لا يثبت إلا من الأمر. وقوله أو قول الأصوليون أو قول العلماء الوجوب لا يثبت إلا من الأمر، يريدون بذلك إخراج الفعل، يعني أن الفعل لا يدل على الوجوب، لا يثبت الأمر ولا يثبت الوجوب بالفعل. فيكون قوله يختص مراده بصيغة اللازمتين قد نفى أن يكون الأمر مشتركا بين الوجوب والند والإباحة، وقد نفى كذلك أن يكون الأمر أن يكون هناك ترادف بين الأمر والفعل في الدلالة على الوجوب. واضح الكلام؟ نعيد عبارة من أولها. ويختص مراده بصيغة لازمة هذا المثل، أي مختصة بذلك المراد، حتى لا يكون الفعل منه عليه الصلاة والسلام، أو حتى لا يكون الفعل منه عليه الصلاة والسلام موجبا. انظر كيف الآن أكد المعنى الذي ذكرناه. نعم، حتى لا يكون الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام موجبا. نعم، فقوله حتى لا يكون الفعل موجبا هذا يعني كتفريع على اختصاص الوجوب بالصيغة، بمعنى أن الوجوب لا يستفاد من غير الصيغة، فلا ولا من غير الصيغة وعليه لا يستفاد من الفعل. فأتني أن أذكر أمرا. الله، أن قوله بصيغة لازمة، قوله لازمة، الله، أن الصيغة لازمة للمراد من الفعل وهو الوجوب، وأن الصيغة لا تنفك عن المقصود من الفعل من الأمر وهو الوجوب. إذا ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجبا، خلافا لبعض أصحاب الشافعي ومالك، فإنهم قالوا إن فعله عليه الصلاة والسلام الذي ليس بسهو ولا طبع ولا مخصوص به موجب. إذن الطرف الآخر قالوا فعله عليه الصلاة والسلام الذي ليس بسهو ولا بطبع ولا خاصا به موجب، يعني يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، إما لأنه أمر وكل أمر للوجوب. طبعا لما قالوا أن الفعل يدل على الوجوب كأنهم يرون أن الأمر قسمان، الأمر قسمان، قول وفعل، فكما أن القول يدل على الوجوب كذلك الفعل يدل على الوجوب. نعم، إذن الذين قالوا بأن الفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ليس بسهو ولا طبع ولا مخصوص به موجب، هو موجب إما لأنه أمر وإما لأنه مشارك أو يوجد اشتراك، يوجد اشتراك بينه وبين الأمر القولي في الوجوب. طبعا لما قال الشيخ فإنهم قالوا إن فعله الذي ليس بسهو ولا طبع ولا مخصوص، بين أن الخلاف بيننا وبينهم هو في كل ما لم يكن سهوا ولا طبعا ولا مخصوصا به، وإلا إذا كان سهوا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم سهوا أو كان طبعا له أو كان خاصا به، هو بالاتفاق بيننا وبينهم لا يكون موجبا، لا يكون موجبا. فلا بد من التنبيه هنا إلى أمر، أن هذا البعض من أصحاب الشافعي الذين ذهبوا إلى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام موجب لا يخالفون، هم متفقون معنا في أن صيغة افعل خاصة في الوجوب، هم متفقون معنا في هذه المسألة، ولكن حصل خلاف بعد ذلك في خروج هذا الأمر إلى غير الوجوب إلى الند والإباحة، وسيذكر ذلك في يعني في تتمة البحث إن شاء الله. ثم قال واعلم أن المقصود من أن الوجوب مختص بالصيغة، واعلم أن المقصود من أن الوجوب مختص بالصيغة، ما قال ويختص مراده بصيغة لازمة، ما هو المراد من أن الوجوب مختص بالصيغة؟ نفي استفادة الوجوب من الفعل المذكور الذي قرره بعض أصحاب الشافعي، لن نفي مطلقا يعني الوجوب يستفاد من غير صيغة افعل، ولكن الفعل لا يدل على الوجوب. فلما قال الأصوليون يختص مراد الأمر بصيغة لازمة، أراد بذلك نفي استفادة الوجوب من الفعل، لا نفي استفادة الوجوب من غير الصيغة مطلقا. قال فجاز استفادته، استفادة الوجوب من غيرها، من غير الصيغة، حيث لم يكن فعلا، نحو كتب عليكم الصيام، فهنا الوجوب مستفاد من غير صيغة افعل، ولله على الناس حج البيت، وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية. ولذا كانت المواظبة من غير ترك مع الاقتران بوعيد دليل على الوجوب، كما أفاده ابن الهمام في باب الاعتكاف واعتمده ابن نجيم. هنا ثم قال للمنع عن الوصال، يعني الآن الشيخ شرع الشيخ الآن في ذكر، ولا نتابع نذكر نقف هنا شيخنا للمنع عن الوصال، يعني شرع الآن الشيخ في ذكر الأدلة الدالة على أن الفعل غير دال على الوجوب، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا الإصرار في الله.